سبحان الله حس الإمام بأن واحد دخل تلقائيا من نفسه، أطال الركوع قليلا ليلحق هذا بالركعة الركوع، فهذا لا بأس، هذا جائز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، يحس وهو في محراب راكع إن واحد دخل فيطيل الركوع ليلحق بالصف ويكبر. السؤال 48: إذا أما رجل صبيين فأكثر، فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه؟ وهل البلوغ شرط لمسافة الصبي؟ هذا السؤال. مثلا الإنسان أكثر منا أحيانا يأتي بأولاده الصغار، واحد عمره 5 سنين، واحد عمره 7 سنين، واحد عمره 8 سنين، أولاد، كيف يصلي معهم؟ هل هو يصلي إمام ويجعل الصبيان خلفه الصف، أو يجعلهم عن يمينه كلهم صف واحد دغري عن يمينه؟ المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين، إذا كان قد بلغ 7 سنين فأكثر. يقول سماحة الشيخ: إذا كان الصبيان الأولاد هؤلاء بلغوا 7 سنين فأكثر يجعلهم خلفه ويصفهم وهو يصلي أمامه، ثم من يأتي بعد ذلك ويصف معهم مع الصبيان هؤلاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه، أنس كان صغيرا وواحد من اليتماء أيضا لم يسمي اسمه واسم أبيه، وجعلهما خلفه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس. أما الواحد فإنه يكون عن يمينه، إذا كان واحد سواء صبي أو رجل فهو عن يمينه ويتم، وإذا جاء واحد ثاني بعدين فيما بعد ويجعل هذا الواحد يجره على وراه فيصف معه خلف الصف والإمام يقف وحده. أما الواحد فإنه يكون عن يمينه سواء كان رجلا أو صبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف معه ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه. عبد الله بن عباس كان صغيرا فوق 7، جاء وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأخذ بيده هكذا وداره عن يمينه الواحد يقف عن يمين الإمام. أما المرأة فأكثر فإنها تكون خلف الرجال، المرأة سواء واحدة أو أكثر فإنها تكون خلف الرجال، إذا كان هنالك مثلا صفين، الصف الأول للإمام والصف الثاني في رجلين أو صبيين قد بلغ 7 سنين فأكثر، والمرأة سواء واحدة أو أكثر يصفون خلف هذا، يصير صف الثالث، لا يصفان مع الأولاد، لا هذا الصغار ما يعرفون نحن أي ولا أي، لا خلف الصف مقامهم هذا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال النساء آخرها وشرها أولها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس جعل أم سليم خلفهما، وهي أم أنس جعلها خلفهما. السؤال 49: قال البعض إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين، فهل لهذا القول أصل وما هو الصواب في ذلك؟ سمع السائل أن بعض الناس يقولون إذا كانت الجماعة الأصلية في المسجد إذا صلوا مع الإمام والإمام سلم انتهت الجماعة، جو جماعة ثانية الناس أرادوا أن يصلوا جماعة، هل يصلي جماعة يتقدم واحد منهم يصلي إمام؟ سمع ان الناس يقولوا لا هذا لا يصح، الجماعة واحد بس، الجماعة الثانية والثالثة لا يجوز، وسماحة الشيخ يقول لا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا اصل له، جماعة ثانية جماعة ثالثة جماعة رابعة كل هذا جائز، ما دام يجتمعون كم نفر ويريدون فضل الجماعة وفضل الجماعة. طيب صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد او منفرد بخمس وعشرين او بسبع وعشرين درجة، هذا طيب. قال سماحته هذا القول ليس بصحيح، اي قول جماعة الثانية ليس بصحيح، لا صحيح ولا اصل له في الشرع المطهر، بل السنة الصحيحة تدل على خلاف ذلك، وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس من يتصدق على هذا فيصلي معه، هذه بنية التطوع، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء، هذا الواجب. معنى قول حي على الصلاة في الأذان مرتين، وحي على الفلاح في الأذان مرتين، والمؤذن يجعل فهه هنا وهنا، حي على الصلاة وحي على الفلاح، يسمع الناس يسمع الناس، وبعد سماعهم هذا أيضا يجلسوا يقول لا خلينا نتقهوى، نغلق شاهينا نغلق قهوتنا أو تفسفسنا أو نسمع بقية حكايتنا، والإمام هذا يتأخر يبطي وقراءة طويلة نلحق، بعدين يجوا قد فاتتهم الصلاة، يجوا متأخرين فاتتهم الصلاة، فهذا لا. الواجب على المسلم بمجرد ما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يقوم يتحرك ويتبادر، إذا كان يريد الوضوء يتوضأ، إذا كان يريد الخروج يخرج، إذا كان يريد اللبس يلبس، يخرج إلى الصلاة يتبادر لإدراك الجماعة في المسجد، هذا أفضل، أما التأخير فلا. السؤال الخمسون، السؤال يقول إذا انتقذ وضوء الإمام أثناء الصلاة فهل يستخلف من يتيمم بهم الصلاة يتمم بهم الصلاة أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستخلف بهم الصلاة من أولها؟ هذا السؤال. إذا حدث للإمام مثلا الإمام تقدم لصلاة العشاء صلى بهم ركعة واحدة، في الركعة الثانية قام واقفا أو لم يقف واقفا انتقض وضوءه، فماذا يفعل؟ وصلاة الإمام فعلا بطلت، ولكن صلاة الذي خلفه أيضا كلهم بطلت صلاته، لا لم تبطل. وفي هذه الحالة الإمام إذا كان فقيها عالما يعلم أمور الشرع وأمور السنة وأمور الصلاة وخلفه من يكون عالما أيضا، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أولو العلم أولو الفضل أولو الخبرة بأصول الصلاة بأركان الصلاة وأحكام الصلاة، وإذا فسدت الصلاة أو بطلت الصلاة أو حصل للإمام عذر فكيف يتصرفون، يكون خلف الإمام من يعرف هذا. طيب قلنا الإمام نقض وضوءه في الصلاة وهو في الركعة الثانية، وماذا يعمل وهو واقف في الصلاة هكذا؟ وهو في الصلاة واقف هكذا مستقبل القبلة ويمد يده إلى وراء ويجر واحد ويكون خلفه من يكون في أصول الصلاة وأحكام الصلاة وكيف يتصرف في الصلاة، فإذا مد هذا يده وهذاك يعلم حصل لمن ويأتي بمجرد هذا يسوي كذا ويجلو كذا يأتي فيقوم مقام الإمام وهذا يتوقع. وهذا يبني على الصلاة. الإمام صلى ركعة واحدة وهو يصلي الركعة الثانية ويجلس في التشهد ثم يقوم ويصلي الثالثة والرابعة ويطول ويصلي صلاته كلهم صحيحة. ما يقال إنه الإمام نقض وضوءه الصلاة بطلت، لا، صلاة صحيحة. الصواب أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن بالخنجر وهو في الصلاة إمام يصلي بالناس، لما طعن بالخنجر خلاص مد يده على وراء وقدمه، قال خلفه عبد الرحمن بن عوف وتقدم وصلى بهم أكمل صلاتهم مبنيا على صلاة عمر بن الخطاب. ولم تقصد الصلاة ولم تقصد، فأتم بهم الصلاة الفجر. فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس فذلك. فإن استخلف الصلاة من أولها فلا حرج، وإذا كانوا لا يعلمون الإمام لم يعمل هكذا، لم يمد يده إلى الخلف ليجر أحد، والمأمومين لا علم عندهم، مثلا جهلاء، نرى بعض الجهلاء يتقدمون إلى الصف الأول وخلف الإمام، ولعلهم يظنون أن خلف الإمام هو الذي يدخلهم الجنة. لا، الكلام على التقوى، على أحكام الدين، أحكام الشريعة وكيف يتصرفون. فإذا لم يكن لديهم علم يكونوا جهلاء بذلك، وتقدم واحد منهم بعدين صلى من جديد فلا بأس بهذا أيضا، فلا بأس بهذا أيضا، ولكن طريقة الأول أولى. إذا أرسل يده وجر واحد ووقف أمامه فصلى بهم هذا أولى مبنيا على صلاة الأول. وإن صلوا من جديد لا بأس، ما في شيء. السؤال الحادي والخمسون: هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الجماعة مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك الركعة؟ وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام ويتشهدون معه وإذا سلم قاموا وكملوا، أم ينتظرون سلامه ثم يصلون لوحدهم جماعة؟ سماحة الشيخ يقول: الجواب لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا إن من دخل في المسجد ورأى الجماعة جالسين في التشهد الأخير وهو يعلم أن هذا التشهد الأخير، أو ينتظر قليلا هل يقومون للركعة الذي بعدها الثالثة إذا كان المغرب، الثالثة إذا كان الظهر والعصر والعشاء أم لا، فإذا قام دخلوا معه بقي ركعة من المغرب أو ركعتين من الرباعيات، وإذا لم يقم علموا أنه تشهد الأخير فلا يصح لهم الدخول والجلوس معه في التشهد. ينتظر يسلم الإمام ثم ينتظر يمين شمال إلى دخل معه. جاء واحد من هنا يقول تعال، يعمل لهم صف يكون لهم جماعة ويتقدم واحد منهم يصلي جماعة، هذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة، لم يقل من أدرك التشهد، من جلس مع الإمام في التشهد فقد أدرك الجماعة، لا، لم يقل هذا، من أدرك ركعة. لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح المقيم، رواه البخاري في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. متفق عليه. ومعنى هذا: متى من أدرك جماعة الإمامة في التشهد الأخير فدخلوهم معه أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج. إذا انتظروا حتى يسلم الإمام ثم قاموا كونوا جماعة ثانية وصلوا هذا طيب. وإذا قال بعضهم: نحن ندرك فضل الجماعة ولا ندري هل بعد هذا يجي ناس وناس يسوي جماعة ولا لا، لأن الجماعة قائمة في التشهد، أنا أدرك فضل الجماعة ودخل معهم وتشهد ثم سلم فقام وكمل، هذا أيضا جائز، نظرا لأن الدين دين يسر ودين سماحة وليس دين عسر وتكلف وتشديد، دين سماحة ويسر. إذن فما يعملونه الجماعة أحيانا يجدون الجماعة في التشهد ويقبلون ويجلسون معه، هذا صحيح، ويأتون بعضهم ينتظرون حتى إذا سلم الإمام صلوا لوحدهم، هذا أيضا صحيح. إذن الناس على خير إن شاء الله. السؤال الثاني والخمسون: نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلتحق بالإمام، فما حكم ذلك؟ وهل أفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس أو يصليهما قبل دخوله للصلاة؟ وهذا فعلا نراهم كثيرين، وخصوصا عند الأحناف. عند جماعتنا نحن البخاريين، عند الباكستانيين، عند الهنود، عند الأفغان، عند الأتراك، كثيرين من هذا، كثيرين يجوا ويدخل المسجد فإذا وجد الإمام يصلي ويقرأ، حتى وإن كان مثلا يوم الجمعة والإمام مبادئ في صلاة في سورة السجدة، سورة السجدة هذا طويل كيف يغلق الإمام على باله يصلي ركعتين وخلف الصف. وعندهم في مذهب الأحناف، والله أعلم أنا لا أدري عن مذهبهم حقيقة، لأنه لست حنفي إلا إذا وافق الكتاب والسنة، إذا ما وافق لا لست حنفية. وإنهم عندهم أقوال أئمتهم وعلمائهم لا تصح لهم صلاة الفجر حتى يصلوا ركعتي الفجر أول، والمسألة هذا تبتل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح وارد واضح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة أي صلاة الفريضة، إذا أقيمت بمعنى إذا قام المؤذن أقام الصلاة ووصل حي قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والإمام تقدموا قال له استووا كذا وهذا نظر في الصفوف وكبر الله أكبر، بعد هذا لا تصح أي صلاة، لا سنة الفجر ولا ركعتي الطواف ولا ركعتي تحية المسجد ولا شيء. إذا كان في الصلاة النافلة ركعتي الفجر عليه أن يصلي وهو واقف، يدخل في الصف يصلي، وبعد صلاة الفجر مباشرة يقوم يصلي ركعتي السنة. ولكن عند الأحلاف لا، يقول بعد صلاة الفجر لا تصح الصلاة حتى تطلع الشمس، يقف بعد تطلع الشمس يصلي، ولكن لا يصلي والصلاة قائمة. لا صل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها. ثم هو مخير: إن شاء الصلاة الراتبة، إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة وإنشاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وهو الأفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا وعلى هذا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا كان واقف يصلي صلاة السنة وأقيمت الصلاة سلم وهو واقف ودخلت الصلاة، وبعد انتهاء الصلاة هو مخير، سواء بعد الصلاة مباشرة قام صلى ركعتين الذي كان يريد يصليها أولا، أو أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس. وهذا أيضا شيء الرسول صلى الله عليه وسلم سوى هذا مرة وسوى هذا مرة، كان يسوي هذا أحيانا وكان يسوي هذا أحيانا، لأن كلاهما وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يستمر في صلاة خلف الصف والصلاة قائمة هذا لا، هذا لا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. السؤال 53 يقول السؤال: أما بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه، فهل يجوز الاختصار على واحدة؟ وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟ يقول السائل: أما بنا رجل، أي صلينا في مسجد ما، تقدم بنا رجل صلى بنا سواء كان هو إمام المسجد أو واحد من غيره، وبعد انتهاء الصلاة سلم تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله وخلاص. يقول السؤال: هل هذا صحيح؟ هل ورد في السنة شيء من هذا؟ سماحة الشيخ يجيب: قال: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية، تسليمة الواحدة كافية تكفي، هذا قول أكثر أهل العلم، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. وذهب جمع آخر من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين بثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يسلم على الجهتين. هذا أكثر أهل العلم أوردوا هذا، وهذا القول هو الصواب. والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة فيها وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة، لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأسرع، لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقلا صحة الحديث في ذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله، من عمل ذلك جاهلا أو ظن أن الحديث الوارد في ذلك صحيح وليس بضعيف صلاته إن شاء الله صحيحة. وأما الوجه الصحيح فلا بد من تسليمتين، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا، وأما الأحاديث التي دلت على تسليمة واحدة تكفي إنها أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة. وقال سماحة الشيخ: وإن صحت تكون شاذة، شاذة بمعنى كأمر منكر، الناس كلهم ينتظرون هذا يقول لهذا سلم تسليمة واحدة، هذا يقول ناقص لنا تسليمة، هذا يقول ما سلم سهو، هذا يقول كيف نعمل، يكثر الكلام. فلأجل ذلك تكون شاذة أو نوع غريب، نوع منكر، يتكلمون الناس تحدث شوشرة فيما بينهم. والتسليمتين هو المعروف. والآن في صلاة الجنازة إذا سلمنا على جهة واحدة تابعة للإمام، والناس بعضهم الذين أتوا مسافرين من خارج مكة من الحجاج أو معتمرين أجانب، بعضهم يقولون ليه إمام سلم سلام واحد، ليه ما سلم سلام واحد، مع هذا جائز متواتر من لدن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى يومنا هذا، ولكن لم يعرفوا هذا في بلدهم. وأغرب من ذلك قبل تقريبا 25 سنة وأنا كنت أدرس هنا في الحشمة، يوم الجمعة في صلاة الفجر الإمام جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه توفاه الله في صلاة الفجر صلى صلاة سورة الجمعة وسورة الإنسان في الركعة الثانية وسجد وسجدنا، هذا هو السنة معروف، كل المسلمين يعرفون أن هذا السنة يوم الجمعة قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر والسجود في آية السجدة، هذا السنة واضحة بينة. ولكن بعد الصلاة وأنا جلست على الكرسي أتحدث، جاني واحد أخ من إخواننا القريبين حولنا خارج البلاد، هذا في وراء البحر، جاء واحد يقول يا شيخ ما قال الإمام صلى ثلاث ركعات، قال الإمام صلى ثلاث ركعات، ثم كيف صلى ثلاث ركعات؟ قال صلى كل السجد ركعات، قلت لا هذا ما يعتبر ثلاث ركعات، هذا ركعتين صلاة الفجر، ولكن هذا السجدة، قال السجدة إيه سجدتين؟ هذا سجدة سنة من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وأنتم في بلدكم ما تصلوا هذا ما تقرؤون؟ قال لا، نحن أئمتنا في بلادنا ما يقرؤون هذا ولا يسجدون ولا نصلي صلاة مثل هذا، وأنا ماذا أعمل؟ أعيد صلاتي، يعني أنا لست من أهل البلد هذا، يظن أن الصلاة هذا بالنسبة لأهل البلد صح، وبالنسبة للغرباء لا لا تصح، أظن ظن هذا، قلت لا صلاتك صحيحة إن شاء الله، لا تعد صلاتك، صلاتك صحيحة، وعليك نصيحتي إذا رجعت إلى بلدك بين لهم لأهل بلدك هذا ولعلمائكم ولمشايخكم ولساداتكم ولمفتي بلادكم، علموا هذا بيّنوا إني صليت في المسجد الحرام مكة المكرمة يوم الجمعة صلاة في صفة هذا، وسألت أحدهم قلت هذا الإمام صلى بنا ثلاث ركعات؟ قال لا هذا مو ثلاث ركعات، ركعتين، ولكن هذا السجدة، والسجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة سنة سنة، وبين هذه السنة لأهل بلدك لجماعتك. قال طيب هذا أغرب ما يكون، السجدة في الصلاة في الركعة احتسبها الركعتان، فكيف إذا قصر من التسليمتين تسليمة واحدة؟ قال السلام عليكم ورحمة الله وخلاص، سبحان الله سبحان الله، ماذا يقولون؟ واحد الشوشرة وكلام، والقول بأجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح وأثبت وأصرح، لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث وهو لا يعلم بذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله لنا لقاء آخر.